أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية ياماتا شيشرا أسلاسا فيما يتعلق بأن السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية تجول في أجواء كوريا الجنوبية على متن المقاتلة. قال في إجابته إن السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية تجول في أجواء كوريا الجنوبية يوم الثالث من الشهر الحالي على متن المقاتلة إب 16 التابعة للطائرات الجوية الأمريكية السابعة المرابط في كوريا الجنوبية. إنه تصرفات أسباجية لا يتجاسر عليها إلا المجنون. تجاوله هو الذي يسمى بالدبلوماسي وله اسما على متن المقاتلة بما لا يتناسب مع منصبه يدل على أن الدبلوماسيين الأمريكيين كلهم تجار الحرب. إنه أمر يثير الانتباه الشديد أن تجاول السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية الذي يشارك في وضع السياسة الأمريكية تجاه كوريا وتنفيذها على متن المقاتلة في الوقت الحالي حيث تسود القيوم السوداء من الحرب النووية شبه الجزيرة الكورية من جراء أعمال أمريكا الأداية تجاه كوريا وتحديداتها النووية المتزايدة سفورا على مر الأيام. وسائل الإعلام أيضا تعرب عن الدخول قائلة إن تجول السفير الأمريكي في أجواء كوريا الجنوبية على متن المقاتلة هو أول مرة. الأمر الذي لا يمكن التغاضي عنه هو أن هذه التصرفات التعاشة جرت تزامنا مع قيام أمريكا بإدخال القواصات النووية والسير بالقاذفات الاستراتيجية B-52H وغيرها من المدخرات الاستراتيجية في كوريا الجنوبية وإتخاذ القرار الرسمي حول نشر نظام دفاعي صاروخي عالي الارتفاع ساد في كوريا الجنوبية. التحركات الأمريكية المشبوهة التي تظهر بصورة متتالية قبل إجراء المناورات العسكرية العدوانية المشتركة أولجي بريتوم كارديون في آب المقبل تجعلنا نتوقع أن أمريكا تحاول اكتراف الأعمال التي لا مثل لها في شبه الجزيرة الكورية. إننا نراقب هذه التحركات بنظرة ساكبة وسنتخذ بمزيد من الشدة إجراءات الرد النووي الدفاعي الذاتي لحماية سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود من التهديدات الحربية النووية الأمريكية المتزايدة على مر الأيام.